طبعا. وهذا الكتاب أيضا من الإصدارات الشبكة الفقهية، وهو الإصدار الثالث. هذا عبارة عن رسالة علمية. نعم. سمتها مؤلفة أو الباحثة، سمت العنوان البحث الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا. نعم. الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا. والحقيقة هذا إبداع، لأن هذه الموضوعات اللي هي فيها نوع من التأصيل لبعض القضايا على أنها دارجة في استعمالات أهل العلم، لكن ما طرقت بالشكل التقعيدي هذا الموجود. منها قضية الاستدراك. نعم. طبعا المؤلفة وفقها الله، أول شيء المؤلفة هي الفاضلة الباحثة مجمول بنت أحمد ابن حميد الجدعاني. نعم. أختنا مجمول وفقها الله لها نفس حقيقة طويل في تتبع الكتب وآراء الفقهاء. هي استخرجت مسألة الاستدراك من صنيع الفقهاء في استدراكات بعضهم على بعض، ذكرت معنى الاستدراك والكلمات المرادفة والفوارق بينه وبين ما يشبهه من الكلمات مثل التعقيب والرد والزيادات وغيرها، ذكرت هذا في أبا باحث. ثم بدأت تقعد لقضية الاستدراك، ضوابط الاستدراك ومتى يكون الاستدراك، وجات بنماذج رائعة جدا الحقيقة تشكر على مثل هذا الإصدار. والإصدار طبعا حقيقة نحن نشكر أيضا إخواننا في الملتقى العلمي التابع للشبكة الفقهية. نعم. على الإخراج الرائع هذا، يعني أنتم لو ترون الإخراج الرائع، أنا ما أدري يظهر لكم ولا لا، إخراج مميز صراحة. إخراج مميز، الكتابة الملونة المشكولة، العناية بالإخراج كما ترون، الحقيقة يشكرون على هذا الإخراج، هذا إبداع. طبعا فاتهم فقط الكتاب الأول ولا كان سيخرج مثل هذا الإخراج. هذا أيضا الكتاب الثالث. نعم.